إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تحيي مستمعيها الكرام في كل مكان، وتقدم لهم هذا البرنامج آية وهداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. آية وهداية برنامج نعرض لكم من خلاله بعض من الدلالات والتوجيهات التي جاءت بها آيات الكتاب الحكيم. آية وهداية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد الواحد بن حمد المزروع، تنفيذ خالد بن محمد الطامي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، يقول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال سبحانه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إخواني وأخواتي، أمر الله تعالى المؤمنين والمؤمنات بالمسارعة والمسابقة إلى فعل الخيرات، وأثنى على من يبادر لذلك. ومعنى المسارعة والمسابقة المبادرة إلى عمل الصالحات والتنافس في فعل الخيرات، وعدم تضييع الأوقات في غير فائدة، وعدم التسويف أو ترك عمل الخير. وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين في كل زمان ومكان بالمبادرة إلى كل ما يقرب من الله عز وجل، حيث قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أخرجه مسلم. إخواني وأخواتي، كثير من الناس اليوم، بل ربما كل الناس، يرغبون في الخير، ولكن ابتلوا بالتسويف وتأجيل الأعمال من يوم إلى يوم. فمن كان كذلك فإنه لم يستجب للأمر بالمبادرة والمسارعة والمسابقة. يقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة. وهذا الأمر فيه تنبيه لعدم الركون والتسويف والتأخير، فإن الهمة تخبو والقدرة تزول والشاغل يحضر والصحة تضعف والفرصة تفوت، فالمبادرة مطلوبة قبل حضور ما يمنع. والأمر بالمسابقة يشمل كل الأعمال الصالحة، وليست فقط الصلاة والزكاة والصيام والحج، وإن كانت من أهمها، بل هي كثيرة متعددة، وهذا من فضل الله وتيسيره وكرمه. فزيارة المريض وبر الوالدين وصلة الأرحام وقراءة القرآن والأذكار والاستغفار ومساعدة المحتاج وإغاثة الملهوف وإطعام الطعام والصدقة بالمال والجاه والطعام والتعامل بالكلمة الطيبة والمشاركة بالدعوة إلى الله والتذكير والنصح والوعظ والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورفع الظلم ودفعه والإحسان بالفعل والقول والرفق واللين والإحسان للجار وبذل الجهد في تربية الأبناء وعمارة المساجد ودعم أعمال البر والخير والأوقاف، بل حتى إحسانك في عملك ووظيفتك واجتهادك في القيام بما أوكل إليك وأداء الأمانة وعدم تعطيل مصالح الناس وغيرها الكثير. ولا شك إخواني وأخواتي أن الإنسان قد يعتريه ما يمنعه من فعل الخير، ولذا شرعت المبادرة وأمر الشارع الحكيم بالمسارعة والمسابقة. فقد يمرض الصحيح ويفتقر الغني ويهرم الشاب ويضعف القوي، ومن الناس من يفجأه الموت. وفي الحديث: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. وقد كان سلفنا الصالح إخواني وأخواتي من أكثر الناس التزاما ومبادرة ومسارعة. فالرابح أيها الأحبة من استثمر مع الله، وخاصة في المواسم الشريفة والأوقات الفاضلة. وإن الحرمان والخذلان أن تمر ساعاتك وأيامك وسنوات عمرك وتمر بك المواسم والأوقات وأنت مفرط مضيع. إذا أنت لم تزرع وألفيت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. وأسوأ من ذلك أيها الإخوة والأخوات، من لم يزدد بمرور أعوامه وتكرر المواسم لم يزدد من الله إلا بعدا، فهل يليق بالعاقل أن يكون كذلك؟ وتأمل أخي الكريم أختي الكريمة، تأمل في مبادرة الصحابة رضي الله عنهم ومسابقتهم في البذل والعطاء. فعندما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخروج لقتال الروم في غزوة تبوك دعا للمسابقة والمسارعة إلى تجهيز الجيش المسلم، فحض أهل الغنى على النفقة والجهاد بالنفس والمال في سبيل الله. وكان لهذه الغزوة حال مختلفة وظرف خاص، فقد كانت المسافة إلى تبوك بعيدة، وكان الحر شديدا وعدد العدو كثيرا جدا والبلاد مجدبة، فسارع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقال في نفسه: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. فجاء بنصف ماله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقال: مثله يا رسول الله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده من مال، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر حين ذاك: لا أسابقك إلى شيء أبدا، رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان أمير المؤمنين الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه أكثر الصحابة مالا وأيسرهم حالا، فلما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحث على تجهيز الجيش المسلم قام فقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، يعني مجهزة بمعداتها. ولما كرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحض على النفقة على الجيش قال عثمان: فقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. وأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحض على النفقة على الجيش مرة ثالثة، فقام عثمان الغني الوفي المحب لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن دعا له قائلا: اللهم ارضى عن عثمان فإني عنه راض. ولم يكتفي بذلك رضي الله عنه، بل ذهب وجاء بـ1000 دينار وصبها في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقلبها بيده ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. قالها مرتين رضي الله عن عثمان وعن الصحابة أجمعين. تلك أحبتي أخواتي هي المسابقة الحقة والمبادرة المطلوبة، وهو ما ينبغي لكل مسلم أن يحتذي به، وهذه هي الصور المشرقة. وفي تاريخنا الماضي والحاضر بحمد الله ما يسر ويبهج الخاطر من هذه المبادرات والمسابقات إلى الطاعات. أيها الإخوة والأخوات، التأني والتمهل والرزانة والتأمل والنظر والبحث مطلوب في كل شيء إلا في عمل الآخرة وفي كل ما يقرب إلى الله. ذلك أن العمل للآخرة مطلوب فيه المبادرة والمسارعة والمسابقة وعدم التسويف والتأجيل. وامتثل الصحابة رضي الله عنهم لتوجيهات النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وسارعوا في الخيرات وبادروا بالأعمال الصالحة ليلا ونهارا. فهذا أبو بكر رضي الله عنه الرجل الذي ما وجد طريقا علم أن فيه خيرا وأجرا إلا سلكها ومشى فيها. فقد وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أصحابه بعض الأسئلة عن أفعال الخير اليومية، كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو المجيب. قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. أخرجه مسلم. وقد روي أن بعض السلف أن الجنيد رحمه الله في آخر لحظات حياته كان يقرأ القرآن ويجتهد في القراءة وقت خروج روحه، فقيل له: أتقرأ في هذا الوقت؟ قال: أبادر طي صحيفتي. فالمؤمن الفطن إخواني وأخواتي يعلم أن أنفاسه معدودة وساعات إقامته في الدنيا محدودة، ويدرك أن الحياة فرص من اغتنم هذه الفرص واستثمرها بعمل الصالحات فاز وسعد في الدنيا والآخرة، ومن ضيعها خاب وخسر. فالمؤمن الفطن إخواني وأخواتي يعلم أن أنفاسه معدودة وساعات إقامته في الدنيا محدودة، ويدرك أن الحياة فرص، من اغتنم هذه الفرص واستثمرها بعمل الصالحات فاز وسعد في الدنيا والآخرة، ومن ضيعها خاب وخسر. وقد حدث ابن عباس رضي الله عنهما قائلا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أخرجه الحاكم وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. وانظر إلى الصحابي الجليل عمرو بن الجموح الأنصاري رضي الله عنه، حينما رأى أبناءه ذاهبين إلى الجهاد في سبيل الله أصر على مصاحبتهم والخروج معهم، فحاولوا منعه من الذهاب معهم قائلين له: نحن نكفيك وإن الله يعذرك لعرجتك وكبر سنك، ولكنه يصيح فيهم قائلا: ما لكم تمنعوني من دخول الجنة؟ ثم يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاكيا أبناءه، فيخلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبينهم ويتركونه وما يريد، فيقول: يا رسول الله، أإذا استشهدت في سبيل الله أدخل الجنة بعرجتي هذه؟ فيطمئنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول له: كلا، بل تدخلها صحيحا. فيرفع يديه إلى السماء ويقول: اللهم إن أرجعتني فأرجعني منصورا، وإن قبضتني فاقبضني شهيدا. ثم يخرج من ساعته إلى ساحة القتال مبتغيا الشهادة فينالها. وحينما يسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبأ استشهاده يقول: والله لكأني أرى عمرو بن الجموح يمضي بعرجته هذه سليما في الجنة. تاجر عمرو مع الله تعالى بنفسه وماله، فكان حقا على الله أن يدخله الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. فلنسارع إخواني وأخواتي إلى الخيرات كما كان السلف الصالح، ولنبادر إلى الطاعات كما بادروا، ولنقدم لأنفسنا كما قدموا. فالله تعالى يقول: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ويقول الشاعر: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. والله تعالى إخواني وأخواتي كريم متفضل سبحانه، يجازي عبده بالإحسان إحسانا، وبالتقصير والإساءة عفوا وغفرانا. والخسارة كل الخسارة أن يفرط الإنسان في عمل الخير ويتوانى ولا يبادر، فقد يكون قادرا على فعل الخير من صلاة وصيام وصدقة وغيرها فلا يفعل ولا يوفق لها، ثم يأتي عليه زمان لا يجد القدرة على ذلك فيندم ولا تساعة مندم. لذا على المسلم أن يفطن ويبادر ويسارع ويسابق في عمل الخير ويواصل، والبشرى له بأنه إن كان على عمل مستمر ثم فجأه ما يمنعه منه كتب الله أجره كأنه عمله. يشهد لهذا الحديث: إذا سافر العبد المؤمن أو مرض كتب الله له ما يعمل صحيحا مقيما. بشرى وفضل وكرم من الله تعالى لمن سابق للخيرات وبادر وواصل. اللهم اجعلنا من المسارعين في الخيرات، السابقين إلى الطاعات، الفائزين بالجنات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأزواجه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج آية وهداية، أعد البرنامج وقدمه الشيخ الدكتور عبد الواحد بن حمد المزروع، تنفيذ خالد بن محمد الطامي.